إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلنا الله وإياكم برحمته عن الطلاق. بقيت آية فيها شيء من أحكام الطلاق. قال الله تعالى فيها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خطاب في الآيات لأولياء أمور المطلقة، الخطاب لهم. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يا أيها الولي، إن طلقت ابنتك ثم بدا لها ولزوجها أن يتعاودا بينهم بالمعروف، فيا أيها الأولياء، لا تمنعوا من كانت لكم عليهن ولاية من أن يرجعن إلى أزواجهن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو لها أن تعود إلى زوجها وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله تعالى أن يمنعوها. وكذا قال جماعة من التابعين، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. لماذا خاطب الله الأولياء؟ لأن المرأة زواجها ليس بيدها، فإن طلقت فربنا يخاطب أولياء أمورها أن لا يمنعوها من أن ترجع إلى زوجها الأول. ففي هذا إشارة إلى أنها ابتداء لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، ولا بد من إذن ولي أمرها. إذا في الرجوع وبعد النكاح لا يجوز أن تعود إلا بإذن الولي، فكيف من البداية؟ فهذا من باب أولى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب. الصواب من قولي العلماء أنه يحرم على المرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والواجب عليها إذن وليها. لما تزوج النبي أم سلمة كان لها ابن شاب صغير مميز، لكنه صغير، ففي بعض الروايات قال النبي له: زوج أمك. فزوج الأم الابن، وفي هذا إشارة ودلالة على أن المرأة لابد لها من ولي. قال: وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لابد لها من ولي، كما في الأثر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد من الولي. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء، وقد قررنا ذلك في الأحكام في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. وبلا شك الآية بدلالة اللازم لها تدل على وجوب إذن ولي أمر الزوجة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه واللفظ له عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه إنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته بعد ما انتهت العدة، رغب كل واحد منهما أن يرجع إلى زوجه، ثم خطبها مع الخطاب، فجاء يخطبها فقال له معقل: يا لكع بن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، طلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه: وأكفر عن يميني. ما دام أن الله يقول فلا تعضلوهن، فحينئذ أنا أزوجك وأكرمك. طيب يا إخوة، إذا كانت الآية يقول الله عز وجل فيها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فالعضل عند الفقهاء إن تقدم زوج لابنتك ودفع مهر مثيلاتها وكان على خلق وديانة فلا يجوز لك شرعا أن تعضل موليتك. تعضل، شو يعني تعضل؟ تمنع. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها وطلبها الزوج الإيش من جديد الذي بانت منه أو الذي انقضت عدتها منه، فيشمل هذا الحكم أيضا من جاء ابتداء دون زواج سابق، من جاء ابتداء فطلب ابنتك ودفع مهر مثيلاتها وكان على ديانة وخلق، فلا يجوز لولي الأمر لأي سبب من الأسباب أن يمنع الزواج. ويدخل كما يقول الفقهاء والعلماء، يدخل إن منع في العضل يقع في المخالفة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قد يبدو للرجل لنقص فيه أو ضعف أو فقر أن يبقي ابنته عنده، كان يكون قد تقدم به السن مثلا يحتاج لهذه الابنة أن تخدمه، أو كان يخشى الفقر وهذه الابنة لها راتب موظفة، فكلما جاءها زوج بحث عن عيب، كلما جاءها زوج بحث عن عيب فيه، قد يطعن بابن خالته بابن عمته بابن مدري ايش، قال لك ما قال ابن خالته في عاهة، طيب وما انه ابن خالته، وهذا موجود، وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. الواجب على ولي الامر الا يعضل موليته، ان متى جاء الكفؤ صاحب الدين الخلق ودفع مهر المثيلات، مثيلات هذه البنت، وشورت وقبلت، خلاص هذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله عز وجل. نعم لك أن تشترط، لكن لا تهمل حاجة هذه البنت، فأنت بهذا العضل تقبرها وتودي بها إلى واد سحيق، وقد تزل وقد تخطئ وقد تنقم. وكم من بنت تتصل وتقول انا ادعو على ابي الميت، ادعو عليه وهو في قبره، تقول ادعو عليه وهو ميت، انا ادعو عليه لانه حرمني. والمرأة لا يسترها الا الزوج، ولا يسترها اخ، المرأة لا يسترها الا الزوج. ولذا الله جل في علاه بين هنا ان المطلقة اذا انقضت عدتها وارادت ان تعود الى زوجها فلا يجوز لك ايها الولي ان تمانع، بشرط اذا تراضوا بينهم بالمعروف، ان تعلم انه بينهما معروف. اذا اختل هذا الشرط لك ان تمانع، فانت لا تمانع من العود، انما تمانع لانه لا يوجد بينهم المعروف. قال ابن كثير: وقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي عليكم ألا تمنعوا الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إن كنتم تؤمنون بالله وبشرعه وتخافون عذاب اليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله عز وجل في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم. والله يعلم، أي الخيرة فيما تأتون وتذرون وأنتم لا تعلمون. إذن الآية موجهة لأولياء الأمور في أن يزوجوا مولياتهم أو أن يرجعوا مولياتهم إلى أزواجهم عند الطلاق وانقضاء العدة. ثم جاءت الآية الآن إلى حقوق، إلى شيء من حقوق الأولاد. تأملوا معي، الآيات جاءت في الطلاق وفي الخلع. الطلاق والخلع فصل الله عز وجل في إحكامهما تفصيلا طويلا، لأن هذا من المشاحة. طلاق يكون تكون النفوس فيها ما فيها من الإحان والبغض ومشابه، فبين الله الأحكام جزما حتى توضع الأشياء في أماكنها. أما موضوع الولد فالشرع بين ما له وترك العاطفة وترك المعروف الموجود في القلوب له. فالشرع ما أوجد حقا لمعدوم إلا للولد، فأوجب له من الحقوق أن تختار له أما صالحة قبل أن يخلق وقبل أن يوجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بذات الدين تريبت يداك. فهذا حق للمولود قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، أن تختار له أما صالحة وبيئة صالحة يعيش فيها. ثم من حقه ألا تأكل إلا الحلال، ولا تطعم أمه إلا الحلال. ومن حقه أيضا الرضاعة، والله عز وجل بين شيئا من أحكام الرضاعة ومن أحكام النفقة والكسوة الولد. فقال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أولا علينا أن نعلم أن الكلام عند العرب قسمان: إنشاء وخبر. الإنشاء الذي لا يقبل الصدق والكذب، لما تتمنى تقول يا رب أعطني، هذا لا يقبل الصدق والكذب، هذا بيسمون العرب إيش؟ إنشاء. الخبر الذي يقبل الصدق والكذب. فالأمر والنهي والتمني وما يلحق به، هذا لا يقبل الصدق والكذب، هذا يسمى إنشاء. لما أنت تقول لواحد اذهب تعال كل قم، هذا لا يقبل الصدق والكذب، هذا يسمى إنشاء. الخبر الذي يقبل الصدق والكذب. ربنا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر أم إنشاء؟ هذا خبر، صورته أنه خبر، والمراد به الأمر. يعني ما معنى الآية والوالدات يرضعن أولادهن؟ أيتها الوالدات يجب عليكن إرضاع أولادكن، يجب عليكن إرضاع أولادكن. فإذا الواجب الآية خبر في صورتها، أمر في حقيقتها. فقد الأم لا ترضع فهي تأثم، لكن لأن الرضاعة أمر فطري، فالله عز وجل أتى بهذا الأمر بصيغة أنها قد فعلته، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن. هو هذا الخبر، هذا الأمر، هذا الخبر المراد منه الأمر، المراد منه الأمر: أيتها الوالدات عليكن إرضاع الأولاد حولين كاملين. يقول ابن كثير: يرشد الله تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة. كمال الرضاعة كم؟ حولان. وهذا أحسن تنظيم للنسل، تنظيم رباني للنسل، أن تبقى الأم ترضع. وأغلب نساء الدنيا إن أرضعت لا تحمل، أغلب نساء الدنيا إن أرضعت لا تحمل. أرشد الله تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولذا الرضاعة المؤثرة في الحرمة سنتان: الرضاعة من المجاعة، الرضاعة ما نشز اللحم، ما نشز العظم ونبت اللحم، الرضاعة التي لها أثر على إيش؟ على تكوين الإنسان. فالعبرة فيها بالسنتين، ما بعد السنتين لا عبرة بالرضاعة، على خلاف مشهور بين أهل العلم، والراجح إلى الحاجة. ولهذا قال الله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. لو أن امرأة أرضعت ولدا ما بعد الحولين، بعد سنتين، فهذا اللحم، فهذا الحليب لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم، فهذا لا يحرم، يعني لا يصبح هذا الولد ولدها في الرضاعة. متى الحليب الذي يحرم؟ الذي يكون دون سنتين. إذا الولد رضع من امرأة دون السنتين فهذا الحليب يحرم. قال: وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما، عمره سنتين ونصف، 3 سنوات، لم يحرم. روى الترمذي باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. روى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي، الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، إلا ما كان في الثدي أي في محال الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة، يعني في الثدي في فترة الرضاعة. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، يعني أن إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعته في الجنة. مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا في الجنة، تكمل الرضاعة الحولين. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قلت ورواه مالك في الموطأ عن ابن عباس مرفوعا، ورواه الدراوردي عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وهذا أصح. وروى أبو داود الطيالسي، يعني أصح موقوف عن ابن عباس، وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد حلم. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله وفصاله في عامين أنشكر لي، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية. قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. امرأة فطمت ابنها عمره سنة وشهرين أطعمته، صار عمره سنة وعشر أشهر، جاءت امرأة فأرضعته وعمره سنة وعشر أشهر، الرضاعة تحرم على الراجح، وعند مالك في رواية لا تحرم. إذا كان أكل وشرب ونبت اللحم ونشز العظم بسبب الطعام عند مالك ولو كان دون الحولين، لو كان دون الحولين فالرضاعة لا تحرم. قال وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاعة بعد فصال، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. في حديث شائك اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا، ظاهره أن الرضاعة تحرم بعد الحولين حتى في حق الكبير، وهذا كان مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح في صحيح مسلم، والعلماء اختلفوا في توجيهه، فمنهم من قال هذا خاص في هذه الحادثة، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ يقولون عنها قضية عين، قضية عين. ما المراد بقضية عين؟ يعني قضية محصورة في ملابسات معينة بأشخاص معينين لا تنتقل إلى يوم الدين إلى غيرهم، هذا بيسموها إيش العلماء؟ قضية عين. المحققون من علماء الأصول يقولون لا يوجد في الشرع شيء اسمه قضية عين، لا يوجد شيء في الشرع أنه خاص بشخص، يوجد شيء في الشرع خاص بملابسات وظروف، فوجدت استثناءات خروج عن الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء الموجودة المستثنات تبقى إلى يوم الدين تخص كل من وقع في مثل تلك الملابسات التي خص بها أولئك الناس أو أولئك النفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أراه صوابا، أما والله هذا حكم الله عز وجل جل في علاه أنزله لفلان بعينه، حكم شرعي فقط لفلان بعينه لا يتعدى له، إنما هو حكم نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا فلان، لكن إن وجدت الظروف التي كان فيها فلان فينتقل الحكم إلى إيش؟ إلى غيره أيضا. فقضايا الأعيان فيها عموم وفيها خصوص، قضايا الأعيان فيها عموم وفيها خصوص، والمسألة تحتاج إلى دراسة، وبعض إخواننا اللي معنا في المسجد يعمل رسالة ماجستير حول هذه المسألة في الجامعة، وهي مسألة مهمة. يقول ابن كثير: وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها برضاع الكبير وأنه يؤثر في التحريم، وتحتج بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل، كان له مولى صغير فكبر، فارتابت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه، فارضعته ومشى التحريم. فعائشة كانت تقول بذلك، قال: وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: انظرنا من إخوانكن، من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق بالرضاع الكبير عند قوله، أي في سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فهنالك الكلام مسهبا، والذي أراه راجحا أن رضاع الكبير لا يحرم، رضاع الكبير لا يحرم إلا لضرورة. شو يعني إلا لضرورة؟ يعني رجل واحد مات، مات كل أهل، مات جميع أهله، عمره 7 سنين 6 سنين 5 سنين، له شاب قوي يعتمد عليه، يعتمد على نفسه، ولا هو صغير نعطيه ترضعه امرأة ويدخل ضمن العائلة، وهذا يحتاج إلى رعاية، ماذا نفعل في هذا؟ جاءنا ولد من مجزرة من مجازر المسلمين، وما أكثر مجازر المسلمين اليوم في سائر أقطار الدنيا، مسلم جاءنا وعمره 5 سنوات 4 سنوات، ونقول لها: أرضعيه 5 رضعات مشبعات وهو ابنك، وإن كبر فلك أن تتكشفي عليه، وله أن ينظر إلى بناتك وهن أخوات له في الرضاعة. هذه مسألة إيش تسمى؟ هذه للضرورة بالمقدار فقط، وإلا الأصل في الرضاعة أنها في الكبير إيش؟ غير مرضعة، غير مؤثرة. لو أن رجلا رضع من امرأة على كبر فهذه لا تحرم عليه إلا للضرورة، هذا هو الراجح. وستأتي المسألة إن شاء الله في صورة النساء. طيب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن فهمنا أن تمام الرضاعة حولين، وأن الرضاعة المؤثرة في التحريم هي ما كانت في الحولين فدون. قال: وعلى المولود له. الولد لمن ينسب إخواني؟ الولد لمن ينسب؟ لأبيه في الدنيا والآخرة، لأن الله يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمولود ينسب لأبيه وخرافة ان المولود ان الانسان يوم القيامة ينسب لامه ما انزل الله بها من سلطان. بعض الناس بيقولوا ان الانسان في قبره لما يسأل او في اليوم القيامة ينسب لامه لا لابيه، هذه خرافة. فقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر عند استه لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغادر الذي يغدر من تطمئن اليه فيغدر بك، هذا يوم القيامة والعياذ بالله يفضح على الاشهاد، فينصب عند دبره لواء علم وينادى هذه غدرة فلان شاهد قوله صلى الله عليه وسلم ابن فلان، ولم يقل ابنة فلانة او ابن فلانة، فلان ابن فلانة، قال فلان ابن فلان، قال فلان ابن فلان. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اي وعلى والد الطفل النفقة، نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف اي بما جرت به عادة امثالهن من غير اسراف ولا اقتار بحسب قدرته ويساره وتوسطه واقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما هو الواجب على الزوج؟ أن ينفق بالمعروف. ما هو المعروف؟ العادة، ما تعرف عليه الناس من الإنفاق، هذا الواجب في حق الزوجة. يجب عليك أيها الزوج أن تنفق على زوجتك على حسب المتعارف عليه، أمثال هذه المرأة كيف تأكل كيف تشرب كيف تلبس، فأنت إيش تنفق على تنفق على مثيلاتها. إذا بعض العلم قال لو أن رجل تزوج امرأة ابنة ملك فمثيلاتها تحتاج إلى خادم، فيجب عليك أن تأتي لها بخادم، لقول الله عز وجل وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالإيش؟ بالمتعارف عليه، بالمعروف، بالمتعارف عليه، تنفق بالمتعارف عليه. لما أتيت بها وهي تعيش مستوى معين يا إما تبين أو أنك تعيشها كما هو متعارف في عيشتها. شو متعارف عليه في أكلها وشربها؟ أنت تنفق عليها على حسب بالمعروف، بالمعروف. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. إذا المرأة المطلقة تأخذ نفقة إذا كان لها ولد، النفقة للولد، النفقة للولد مقابل الإرضاع تأخذ نفقة. وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها أي بدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. يعني رجل قال يا خذي الولد ارضعيه وربيه وأنا أدفع النفقة، فهي تركب رأسها وتقول لا أريد حتى تضرر بالولد. هذه ارتكبت حراما وخالفت أمر الله، لا تضار والدة بولدها. يحرم على الأم أن تتقصد أن ترد الولد من أجل الحاق الضرر به لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللباء الذي لا يعيش بدونه غالبا. ولا يجوز للمرأة إن علمت أنه سيهلك أن تدفعه لأبيه حتى تطعمه ما ينجيه ويمنع عنه الهلاك. ثم لها دفعه عنها له ثم لها دفعه عنها إذا شاءت على ألا تكون مضارة لأبيه، شابة تقول أنا لا أريد الولد، أنا أريد الزواج، هذا أمر ليس بعيب، لا تريد المضارة لها ذلك، لكن أن ترده للمضارة فهذا حرام. كما لا يحل له، لا يحل الوالد انتزاعه منها لمجرد الضرار، الضرار لها أو بها، لا يجوز أن يتقصد الوالد أن يضرر أيضا بالأم. ولهذا قال ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يحرم على الأم أن ترد من أجل الضرار، ويحرم على الوالد أن يأخذ وينزع بالقوة من أجل الضرار. يعني لازم نرجح مصلحة الضعيف، مصلحة الولد. ولا مولود له بولده أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله جماعة من التابعين وغيرهم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك أي عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. واحد مات أبوه، ولد صغير، حصل فراق بينه وبين زوجته فمات، له ابن كبير، من الذي الآن ينفق على المطلقة هذه؟ على الأم، الولد. طب له ولد من غير هذه الأم، له ولد من غير هذه الأم، هو الذي ينفق عليه. من يرث هذا الميت ينفق، وعلى الوارث مثل ذلك. ولذا استنبط الحنفية والحنابلة من هذه الآية وجوب نفقة الأقارب، إذا انقطع بالإنسان كل الناس وأصبح له قريب، فالقريب تجب نفقته على القريب، الأقرب فالأقرب، قد تجب نفقة الأخ على أخيه، وقد تجب نفقة ابن العم على ابن عمه إذا لم يكن له قريب إلا هو. ولذا استنبط ابن حزم في المحلى من هذه الآية أن من يرثك إذا مت، من يرثك فاحتجت فتجب نفقته، فتجب نفقتك عليه، وعلى الوارث مثل ذلك. كما يقولون الغرم بالغنم، من يأخذ يدفع، من يأخذ يدفع. قال وعلى الوارث مثل ذلك أي عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. ويرجح ذلك بحديث سمورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذا رجل وقع له في الأسر رحم محرم عليه، يحرم عليه أن يبقيه في الأسر، مباشرة يعتق. واحد وقع له في الأسر عمه أو خالته أو عمته، فهذه مباشرة تعتق، مجرد ما تملك تعتق مباشرة. وهذا مال العمة في المعركة، العمة والعم والخالة مال، ومع هذا يستأنس بهذا نفقة، وجود نفقة الأقارب على بعضهم بعضا. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. وفي وعن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه. وقوله تعالى فإن أرادا فصالا، خطاب لمن الآن؟ خطاب للوالدين بشأن رضاعة الولد. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. أي إذا أجمع أي الوالدان إذا أجمع الوالدان على فطامه قبل الحولين، رأوا أن الأمة في الملكة مصلحة في أن يفطم بعد السنة، وأخذ الولد حقه من الرضاعة ورأيا في ذلك مصلحة له، فلا جناح عليهما في ذلك، ولا ينبغي انفراد أحدهما بذلك دون الآخر أو يستبد من غير مشاورة الآخر. لابد الأمر يكون عن إيش؟ عن تشاور بين الزوجين. لماذا؟ لأن اللبن الذي في ثدي الأم هو ملك للزوج، ليس كذلك؟ لولا أن الزوج قد وطأ ما أتى هذا اللبن، فسبب اللبن الوطأ الذي هو سبب الحمل والرضاء والولادة، فجاء اللبن. ولذا إذا أرادت الأم أن تمنع، إن أرادت الأم أن تمتنع عن الرضاعة قبل الحولين، لا يجوز لها إلا أن تشاور الأب، لا يجوز لأحدهما أن يستبد برأيه، لابد من المشاورة. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث نبه الوالدين وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا اتفقا على استلام الوالد ولده لعذر فلا جناح عليهما في بذله إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. رجل كانت عنده، حصل بينه وبين زوجته فراق، فوالدته ترضعه ينفق عليها، فبدأ لها خلاف ذلك، بدأ لها أن تعطي ولدها لأبي، جاءها زوج لا حرج، يعطيها الذي مضى بالمعروف ويبحث عن أخرى، عن امرأة أخرى ترضعه بالمال. واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. بعد هذا يذكر الله عز وجل العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا نصيب غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.